ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف بالغ عاقل هذا في التفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، يعني الميقات الذي مرتبط، إن كان جاء من طريق المدينة هذا يرجع المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو بصر ولم يأتي من طريق المدينة من جهة الساحل فإنه يحرم من الرابع. وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف للسيل وادي قرن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمره، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم من أهل مكة للبكرة. إذا جاوز الميقات يعني أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلا فإنه يحرم، فإن عليه دما من بحر مكة للبقرة والحاوي. وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة وقاص الحج والعمرة فإن عليه دما من بحر مكة للبقرة والحاوي. أما إن كان حين مر الميقات ما قصد الحج والعمرة إنما جاء لحاجة للتجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة، هذا لا يلزم بالإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزم بالإحرام، ولكن يستحب له الحلم عمره. لأن النبي عليه السلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج عمره، فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج عمره ليس عليه إحرام. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها على الفتح لم يحرم، ودخلها وعلى رأسه مغفر لأنه لم يأتي للحج ولا العمرة إنما أتى لفتح افتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.